أسلمنا، وكذاك الذي قتله أسامة حين قال لا إله إلا الله فطعنه بالرمح، فالله أعلم بحاله، ونرجو أن يكون قد أسلم الله أعلم. على كل حال، هؤلاء الذين ادعوا النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن عاد إلى الإسلام ممن تبع هؤلاء فهم مسلمون، ومن مات على ردته هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وإنه ليزاد عن حوضي، يزاد يعني يدفع عن حوضي أناس، فأقول أصيحابي، أصيحابي يعني هؤلاء من أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا على أعقابهم مرتدين، يعني ارتدوا بعد وفاتك حتى ماتوا على الردة. إذن هؤلاء هم المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم من الصحابة الكرام. وقد أرسل أبو بكر 11 جيشا لقتال المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل جيش عبارة عن سرية صغيرة لا تتعدى مئات الرجال، وغاية ما بلغوا 1000 رجل في الجيش الواحد. ثم أمرهم أن يجتمعوا عامتهم لقتال مسيلمة، وقد ذكرت لكم بالأمس أن أبا بكر أرسل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لقتال مسيلمة فهزم، فأمره أن لا يرجع وأن ينتظر خالدا، فلما انتهى خالد من وجهته التي كان بعث إليها لحق بعكرمة، ولحق به بقية من كانوا أمروا أن يلحقوا بخالد، وتولى القيادة خالد رضي الله عنه، فكانت معركة الحديقة التي تعرفونها، قتل فيها الشقي الفاجر الكافر مسيلمة الكذاب. فهذا الحديث يقول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يهوي أن يناول بعضهم، فقال حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني أناولهم كوبا من ماء، لأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في كتاب بدء الخلق، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر طوله، وعرضه مسيرة شهر، وكيزانه، جمع كوز، كيزانه عدد نجوم السماء، نجوم السماء لا تعد ولا تحصى، لا يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه، وهكذا كيزان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينكر أن يقول الرجل في دعائه اللهم اسقنا بيد نبيك، يقول لا تقل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي الجميع بيده، إنما قل فقط اللهم اسقنا من حوض نبيك، لا تقل اسقنا بيد نبيك. ولماذا يا أخي، لماذا تحجر واسعا؟ قال لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الجميع بيده. نعم، هذا لا يتصور، أن الجميع كل الأمة يناولهم، خاصة أن الحوض واسع مسيرة شهر، في مسيرة شهر إذن الأمة تريد وتشرب، والكيزان عدد نجوم السماء، لكن هل يمنع أن يناول بعضهم؟ ما يمنع. هنا في هذا الحديث انظروا، يقول حتى إذا أهويت لأناولهم، إذن يناول بعض أمته بيده، فلماذا لا ندعو الله أن نكون من أولئك الذين يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم، فيشرب أحدنا بيد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ في مانع؟ ما في مانع، إيش اللي يمنع يا إخوان؟ ما في شيء يمنع. نعم الأمة كثيرة والحوض واسع وترد الأمة وتشرب، لا يلزم أن الأمة كلها تشرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طائفة منهم يناولهم، بدليل أن هؤلاء حتى هؤلاء الذين ارتدوا يكاد أن يناولهم فيدفعوا دونه. فإذا كان يناول هؤلاء وهم من أهل الردة ويدفعون من باب أولى من مات على الإسلام والشهادة، من مات على التوحيد، من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكون طائفة منهم يناولهم حتى إذا أهويت أن أناولهم. إذن هناك من يناول من يد نبينا. فلماذا لا يدعو العبد الرب عز وجل أن يكون من أولئك الذين يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويسقيهم بيده؟ ما المانع؟ لا مانع. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ووالدينا ووالديكم ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا ووالديكم ممن يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده فنأخذ من يده ونشرب من يده صلى الله عليه وسلم. لا مانع. نعم اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ومن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا لا يريد علي أقوام أعرفه. الفرط هو متقدم القافلة إلى البئر، كانت القوافل حين تسافر يعرفون مواضع المياه، يعرفون أن في موضع كذا بئر فيبعثون بواردهم، والوارد هو الفرط والفرط هو الوارد. طيب من الفرط؟ الوارد. طيب من الوارد؟ الفرط. طيب من هما؟ الفرط هو الذي يتقدم القافلة حتى يقدم على البئر فينظف الأحواض، لأن الآبار كان حولها تكون أحواضا، أحواضا لشرب البشر وأحواضا لشرب البهائم كالإبل والخيل والدواب التي تركب. هذه المياه في الصحاري لا يوجد عندها أحد يعتني بها، يعني بنظافتها، فربما تمتلئ بالقاذورات والوساخات وربما يسقط فيها طير أو حيوان فيموت، فتحتاج هذه الأحواض إلى نظافة، إلى تهيئة. فإذا اقتربت القافلة بقي لها مثلا نصف نهار يبعثون رجالا يقولون اسبقونا إلى الحوض. هؤلاء الذين يسبقون القافلة يسمون فرط القافلة. فيأتي الفرط يعني المتقدم على الناس فيجهز الأحواض ينظفها ثم يأخذ الماء من البئر فيملأ الأحواض، فإذا جاءت القافلة وجدت الماء قد هيئ لها، ماء لدوابها وماء لهم للبشر. هذا الذي سبق وهيأ وجهز واستقبل يسمى وارد القوم، هذا وارد القوم أو فرط القوم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، يعني أنزل الدلو في البئر لينزع الماء ويملأ الأحواض. فلما أدلى دلوه تعلق به يوسف صلى الله عليه، فلما نزح وأخرج الدلو وإذا في الدلو أو قد تعلق بالدلو غلام، فقال يا بشرى، يعني يا فرحتي يا بشرايا، يكلم نفسه ما يكلم غيره، ما يقول يا بشرى يعني تعالي يا بشرى هذا ولد، لا يا بشرى يعني يا بشرى. ولذلك في القراءة الأخرى السبعية يقول قال يا بشرايا يعني يا فرحتايا يا سروري، يعني يقول لنفسه يا بشرى هذا غلام، يعني وجدت غلاما أبيعه وأنتفع بثمنه، يعني هذا لي أنا اللي لقيته يعني. فهذا يسمى وارد القوم ويسمى فرط القوم لأنه يتقدمهم إلى الحوض ويملأ. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض فمهيئ الحوض لاستقبالكم. وهذا من باب إكرام الأمة، نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم أمته، هو ساقيهم، هو الذي يسقيهم صلى الله عليه وسلم، يتقدمهم ويستقبلهم على الحوض. قال أنا فرطكم على الحوض. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ليرد علي، وفي الهندية ليردن علي، في الهامش، في هامش اليونينية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال ماذا؟ قال: فقلت: نعم. لا، قبل نعم أنت قلت قال فقال هكذا سمعت سهلا، هذا خطأ. هكذا سمعت سهلا، يعني يسأله: هل أنت سمعت هكذا؟ هكذا. قال: فقال: هكذا سمعت سهلا. أحسن الله إليكم. نعم. فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم، يعني يقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا على أعقابهم مرتدين. قال: فأقول: سحقا سحقا سحقا، يعني لمن غير وبدل بعدي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا قالها للأنصار، هذه العبارة قالها للأنصار، قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة، أو قال: أسرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون؟ إنكم سترون بعدي أثرة، نعم، وأمورا تنكرونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. نعم. وبها قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث يعني الجهاد بن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يعني لا ينزعن يدا من طاعة. من رأى من أميره شيئا يعني يكرهه، إن كره من أميره شيئا يصبر ولا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج على ولي أمره، فإن من نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني من أمرائكم، وهذا حصل في الزمان السابق في زمن الصحابة. فاصبروا، يعني لا تخرجوا بل اصبروا. وأدوا الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة، ما أوجب الله عليكم لأمرائكم من السمع والطاعة أدوه، وما كان لكم من حق سلوه عند الله عز وجل، ما كان لكم سلوه من الله عز وجل، لكن لا تنزعوا يدا من طاعة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن الجهاد بن عثمان قال: حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي مليكة قال ابن أبي أمية قال: حدثنا قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه. على مهلك وأعد الحديث من أوله. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وبه قال: حدثنا محمد. طيب، يعني لاحظوا هذا الصحابي الجليل كيف كان نصوحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينصح لهم عند موته، يعني حتى عند موته نصح لهم حياته كله، وهو لا يزال ينصح للأمة حتى عند موته. دخلوا عليه وهو يحتضر، ما قال لهم أنا فاضيلكم، أنا الآن بأموت، أنا مريض، ما أنتم شايفين مرضي، تسألونني حتى في هذا الوقت؟ العالم يبذل علمه في كل وقت، العالم يبذل علمه في كل وقت. الشيخ محمد الحسن الشنقيطي حفظه الله، الشيخ محمد الحسن الشنقيطي حفظه الله أحد علماء المدينة الآن، رجل كبير في السن قد جاز 90 من عمره، فقير مسكين فقير، ومع ذلك لا يغلق بابه في وجه طالب علم أبدا. بعض الطلاب الذين ليس عندهم أخلاق ولا ذوق يزعجونه في وقت الراحة، حتى أن بعضهم جاءه في الساعة الثانية ليلا، طرق الباب عليه هنا في البحر الغربية، فخرج يدلك عينيه وفتح الباب الساعة 2 والناس نايمة. نعم، قال والله جئت طالب علم. قال مرحبا بك، تفضل، لا نرد طالب علم. بعض الطلاب يذهبون إليه بعد الظهر في وقت النهي، الله قد نهى في القرآن عن هذه الأوقات، قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه 3 ليست أوقات زيارة، بعد العشاء ما وقت زيارة، وقت راحة، بعد الظهر ليس وقت الزيارة. يأتونه الطلاب والله فيفتح لهم الباب ويدرسهم. فالعالم يبذل علمه حتى ولو كان عند موته. ذكر أهل العلم عن بعض الأئمة، أظنه الطبري، أظنه ذكروا عن الطبري، فقالوا دخلنا نعوده وهو في سكرات الموت، وإذا به يتحشرج، يعني الصوت لا يكاد يخرج، فقال لنا كيف تقول في الجدة الفاسدة، يعني في المواريث، الجدة التي لا ترث، يعني هذا الاصطلاح يعرفه من درس الفرائض. قال فقلنا له وفي هذه الحال، يعني وأنت تتموت، أنت الآن بتموت وتناقش في مسائل الفرائض والمواريث وميراث الجدة، ومن هي الجدة التي ترث ومن هي الجدة التي لا ترث، قال لهم علم نتدارسه ولعله ينجو بسببه ناج، ولعله ينجو بسببه ناج، يعني ما في مشكلة، حتى ولو كنت أموت عالما بهذه المسألة خير من أن أموت وأنا جاهل بهذه المسألة. قال فناقشناه في ميراث الجدة ومتى ترث ومتى لا ترث، ومتى تكون وارثة ومتى تكون فاسدة، يعني لا ميراث لها. قال فقمنا فوصلنا إلى باب الدار فسمعنا الصياح عليه، مات. وأحد قال دخلت على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم وهو يموت، قال فقال لي ما السنة في رمي الجمار، أن يرميها يعني الحاج راكبا أو راجلا يعني ماشيا؟ فقلت له وأنت في هذه الحال، يعني وأنت تموت تبحث في هذه المسألة؟ قال لأن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا، ولعله ينجو بها ناج. قال فقلت له السنة أن يرميها راكبا، قال أخطأت. قال إذن يرميها ماشيا، قال أخطأت. طيب كذا أخطأت وكذا أخطأت، ماذا كيف تفعل؟ قال ما يدعى ما لا يوقف عندها للدعاء فالسنة أن ترميها راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم النحر، يعني يوم النحر ركب النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة ومشى وهو على راحلته حتى أتى العقبة فرماها وهو راكب، فرماها وهو راكب وما وقف يدعو عندها. وأما في أيام التشريق فرماها وهو راجل وهو ماشي يعني على رجليه، أتى الصغرى فرماها بسبع ووقف يدعو عندها، ثم أتى الوسطى فرماها بسبع ووقف يدعو، ثم ذهب ورمى الكبرى، يعني من ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب السنة أن ترميها راكبا، هذا في ذاك الزمان الآن لا يمكن. وما رماها وهو راجل. فقلت جزاك الله خيرا. قال قمت من عنده فما خرجت إلى آخر السكة حتى سمعت الصياح عليه. فالعالم يبذل علمه في كل وقت، ما يقول والله يا أخي أنا الآن بأموت أو كذا. والطالب يقدر كمان، ما يجي يطفش كل شوية والله أنا طالب علم هيا يفتح لي بابك غصبا عنك، لا يا أخي قدر. ولذلك قالوا الأعمش رحمه الله، الأعمش اللي قبل شوية مر معنا حديث اللي قبل هذا، الأعمش كان عسر الأخلاق ضيق العطن، يعني يزعل بسرعة غضوب كحالي، فكانوا يطفشوه الطلاب كل شوية يدقوا الباب إيش فيه، قالوا حدثنا. طلاب علم ما يراعوا الأوقات، ما يراعوا هذا وقت راحة وهذا وقت أكل هذا وقت شرب. فاتخذ كلبا أعزكم الله، فكانوا إذا جاءوا في وقت غير مناسب أطلق عليهم الكلب فيطردهم الكلب يركض وراءهم حتى يذهبوا. فجاءوه يوما فوجدوه يبكي، وجدوه يبكي قالوا له ما الذي يبكيك؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الذي كان يطردهم من أذيته. فعلى كل حال العالم يبذل علمه، والطالب يكون ذو أدب يراعي حال الشيخ كما كان ابن عباس يفعل. مضى معنا في كتاب العلم من هذا الكتاب أن ابن عباس كان يأتي في وقت القائلة، يعني وقت القيلولة، وقت الراحة، وقت النوم، وقت القيلولة، يعني متى وقت القائلة يا إخوان؟ قبل الظهر. نعم، ما هو بعد الظهر، قبل الظهر. فيأتي في وقت القائلة فيقيل على باب زيد بن ثابت رضي الله عنه. فإذا خرج زيد استيقظ من القيلولة وخرج لصلاة الظهر ليخرج إلى المسجد النبوي، يجد ابن عباس قد قال على عتبة الباب، فيقول ما الذي أقدمك يا ابن عم رسول الله؟ هل لا أرسلت إلي؟ كنت أرسل لي أنا أتيك، أنت ابن عم رسول الله. فيقول لا، أنت حق أن تؤتى، جئت طالبا للعلم، جئت طالبا للعلم. ولذلك طالب العلم لابد أن يكون متأدبا مع شيخه ولا يزعجه، ويصبر على جفوته ولو كان شيخه ذو جفوة، لأن الناس ليسوا سواء في الأخلاق والتحمل. فحتى ولو كان الشيخ يغضب أو عسرا فإنه يصبر عليه، يصبر على جفوته لأنه في حاجته. وقديما قال الشافعي رحمه الله تعالى اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، يعني رسوبك في العلم في نفرتك، إذا نفرت في نفرتك. قال فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. إذا لم تذق ذل التعلم بين يدي شيخك تبقى جاهلا فتتجرع ذل الجهل إلى أن تموت. هنا عبادة رضي الله عنه وهو يموت يسأل فلا يكتم علما، قالوا حدثنا بعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك الله بها. ما قالوا ينفعنا، هم ينتفعون بهذا العلم. ينفعك يعني ينفعك الله بأجر ما تبذل من علم وما تنشر من سنة، ينفعك الله بها أو قال به، قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، فيما أخذ علينا يعني لما بايعناه، يعني لما بايعناه ماذا أخذ علينا؟ قال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني لمن ولانا الله أمرا، لمن ولاهم الله أمرنا في منشطنا ومكرهنا، يعني فيما نحب ونكره، منشطنا ما نحب ومكرهنا ما نكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني وإن آثروا أنفسهم علينا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع السلطان سلطانه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير غلمة, أغيلمة تصغير غلمة, يعني هلاك هذه الأمة على يد غلمان صغار لا عقل لهم ولا حكمة عندهم فيتسلطون على أمتي فيهلكونها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء الأغيلمة فيما ذكر أهل العلم هم من تولى الخلافة من بني أمية في آخر عهدها, من بني أمية كانوا شبابا صغارا تسلطوا على الأمة حتى حصلت الحروب والقتال وزالت دولتهم بعد ذلك بتسلط بني العباس عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال مروان يعني بن الحكم أمير المدينة. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فسمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. هلكة أمتي, هلكة أمتي يعني هلاك أمتي. نعم قال هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. يعني لو شئت لقلتهم أولادك, لو شئت أن أقول هم بنو مروان يعني أنت وذريتك. يقول لأن أبا هريرة مضى معنا في كتاب العلم قال تحملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم, أما أحدهما فقد بثثته, يعني الحلال والحرام أمور التشريع أمور الشرع, وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم, لقطع مني هذا البلعوم. قالوا هي الأخبار التي حدثت بعد ذلك من القتال والحروب التي حصلت في زمن بني أمية. وهنا كأنه يشير إلى ذلك, يقول لمروان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. أغيلمة من قريش يعني غلمان من قريش. قال لعنة الله عليهم من غلمة. قال والله لو شئت لقلتهم بني فلان, يعني لو شئت قلتهم من بني مروان, لكن أخاف منك ما أستطيع أقول. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. هذا هو, خرج بعد ذلك إلى الشام فكان يرى غلمان بني أمية يقول عسى أن يكون هؤلاء ممن ذكرهم أبو هريرة يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال قلنا الله, قلنا أنت أعلم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه, عقد سفيان 90 أو 100. قيل أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. كوقع القطر يعني المطر, وفي الهندية كوقع المطر. نعم في الهامش, في الهامش اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ظهور الفتن. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل, القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لعله يقصد به زماننا هذا, قال يتقارب الزمان, وقد تقارب الزمان حسا ومعنى, أما حسا فما كان يقطع في الأشهر يقطع في الساعات الآن، يعني مثلا الذهاب من المدينة إلى مكة كان 10 أيام، الآن في 3 ساعات. صحيح؟ كان الناس يذهبون من المدينة إلى صنعاء أو من المدينة إلى دمشق في شهر، الآن يمكن الذهاب في ساعات، فتقارب الزمان بهذا المعنى. وأيضا تقارب معنوي أيضا، فتجد العام يمر عليك كأنه شهر، والشهر يمر عليك كأنه جمعة يعني أسبوع، والجمعة تمر عليك كأنها يوم، واليوم يمر عليك كأنه ساعة. ومن تقارب الزمان أن الناس صاروا ينجزون العمل القليل في حين كانت الناس تبارك لهم في أعمارهم، كان الرجل يعيش سنوات قليلة وينجز ما لا نستطيع إنجازه في سنوات كثيرة. فتقارب الزمان حصل في زماننا حسا ومعنى. قال: يتقارب الزمان وينقص العمل. وقد نقص، هل نحن في العمل الصالح كما كان عليه أسلافنا؟ لم نعد مثلهم، ما عادت أعمالنا كأعمالهم. قال: وينقص العمل ويلقى الشح، يعني البخل، وهذا أكثر ما يعرف في زماننا. يعني إلى عهد قريب كنت تجد الإيثار بين الناس، فتجد الرجل يؤثر جاره على نفسه، إلى عهد قريب. وقد أدركت شيئا من هذا هنا في السويقة قدام باب السلام، كان هنا سوق، أذكر هذا، أتذكره وأنا صغير، كنا نخرج من باب السلام هكذا إلى هذا السوق الذي كان يسمى السويقة. فكان الرجل إذا فتح بعد صلاة الفجر وباع، ثم يأتيه زبون يقول له: عندك السلعة الفلانية؟ يقول: عندي، لكن أنا استفتحت، بعت، ترى جاري ما باع وعنده مثلها، روح اشتري من عنده. الآن أظن الأخ لا يؤثر أخاه على نفسه، صحيح؟ وربما قاضى أخاه من أجل شيء من المال من الميراث، وربما قاطع أخاه السنين لا يتكلم معه لأنهم اختلفوا في تركة أبيهم، صحيح ولا لا؟ يحصل. إذن ألقي الشح في زماننا كما لم يكن قبل زماننا أبدا. ألقي الشح يعني البخل والحرص على المال كما لم يقع قبل اليوم. قال: ويلقى الشح وتظهر الفتن، يعني هذه الحروب التي تحصل في الأمة هذه من الفتن. قال: ويكثر الهرج. الهرج يعني القتل. انظر الآن كم انتشر الهرج والقتل في الأمة في بلاد كثيرة. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل القتل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي. عبد الله بن مسعود، عبد الله يعني ابن مسعود، وأبي موسى يعني عبد الله بن قيس الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والقتل، فيها الهرج والهرج القتل. قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى رضي الله عنهما فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم. بين يدي الساعة أيام الهرج. أحسن الله إليكم. قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ فذكر نحوه. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن الهندية حدثنا إسماعيل بن عبد الله أحسن الله إليكم قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق قال عن أبي عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية عن أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة ينزع أحسن الله إليكم قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، يعني فيقتله فيدخل النار إذا قتل أخاه المسلم. ولذلك إذا رفع الرجل حديدة إلى أخيه لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز رفع السلاح على المسلم ولو كان مازحا لأنه قد ينزع الشيطان من يده، يعني ترفع السلاح مثلا سواء كان سكينا أو مسدسا مثلا تمزح مع صديقك مع أخيك يأتي الشيطان فيضغط على أصبعك فتنطلق الطلقة وأنت ما قصدت فتقع في حفرة من حفر النار، لا تشير بحديدة على أخيك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع حديدة على أخيه لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها. حديدة يعني السلاح سواء كان سكينا أو سيفا أو مسدسا أو الآن مثلا سيارة، بعض الشباب وهو يمزح مع زميله يلاقي زميله واقف مثلا في الخط يمزح مع زميله فيحول السيارة عليه يمازحه وقد تنفلت الطارة من يده ويدخل فيه ويجيب خبره صحيح فيقع في حفرة من نار، لأن هذه الحديدة تقتل إذا ضربت إنسانا أو دهسته، تقتل أو ما تقتل تقتل. ولذلك يحرم على الإنسان ولو كان مازحا، وهذا نجده كثير في الشباب تلقاه يمزح مع زميله فيحول السيارة عليه مزحا ما تدري لعل الشيطان ينزع في يدك فتقع في حفرة من نار وأنت لا تدري، فإياك أن تفعل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، قال نعم. مر رجل بالمسجد ومعه سهام، والسهام لها نصال، النصل الحديد التي تكون في أعلاه، فقال يا صاحب السهام أمسك بنصالها لا تؤذي مسلما، أمسك بنصالها لا تؤذي مسلما. ولذلك في كتب الآداب نص العلماء أن الإنسان إذا ناول أخاه سكينا في البيت، لو قالت لك أمك كنت في المطبخ بتساعدها ناولني السكين مثلا، قالوا لا يناول بالنصل، ما يناول أخاه بنصلها إنما يناول بمقبض السكين. هب أنك أنت ماشي وماسك السكينة تناول صديقك أخاك فتعثرت، يعني بالعامية تعنقلت سقطت فدخلت السكينة في بطني بعجته جئت بخبره صحيح. ولذلك قالوا ما يناول السكين بنصله يعني بحديدته إنما بمقبضه، لأن الشيطان ينزع في يد الإنسان وربما تسبب في قتل إنسان أو جرحه. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. أن يصيب يعني خشية أن يصيب مسلما أحدا من المسلمين منها بشيء. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما الذي قتله؟ قتله مثل هذا الأمر. كان في مكة فمر حرسي يعني جندي مر حرسي وبيده رمح فخدش ابن عمر أصابه في قدمه فمرض منها أياما ومات رضي الله عنه. ولذلك لما جاء الحجاج يعوده كان مريضا بسبب هذا الجرح فقال له الحجاج لو أعلم من قتلك لو أعلم من أصابك قال أنت قتلتني أنت قتلتني. قال كيف ذلك؟ قال لأنك أمرت جندك بحمل السلاح في بلد ما كان السلاح يحمل فيه أنت قتلتني. قال فلذلك يعني الخروج بالسلاح هكذا النصول ظاهرة قد يؤذي مسلما قد يؤذي مسلما قد يكون فيها حتفه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر يعني كفر نعمة لا كفر من الإسلام لأن القتل ليس كفرا إذا لم يستحل دم أخيه. القاتل لا يكفر. نعم ارتكب جريمة عظمى أعظم جريمة يعصى الله به بعد الإشراك وهو إراقة دم مسلم بغير حق لكنه لا يكفر. والله فرق بين القتل والكفر فجعل الكفر أعلى من القتل فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ففرق بين الكفر والقتل. فالقتل ما لم يستحل دم المسلم لا يعد كفرا هي جريمة كبرى لكن ليس بكفر. فالكفر هنا المقصود به كفر دون كفر يعني كفر نعمة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر أحسن الله إليكم قال وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه فليبلغ الشاهد الغائب. نعم أحسن الله إليكم. قال فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له من هو أوعى له فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا علي أبي بكرة أشرفوا على أبي بكرة أحسن الله إليكم. قال أشرفوا على أبي بكرة فقال هذا أبو فقالوا بكرة فقالوا هذا أبو بكرة عندك فقال عندي مهمش غير واضح فقالوا هذا أبو بكرة يراك أحسن الله إليكم. قال فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. نعم يعني في زمن الفتن لو دخلوا علي ليقتلوني ما بهشت بقصبة يعني ما قاتلتهم ولا بقصبة يعني ولا بخيزرانة تركتهم يبوء بإثمي وإثمهم يعني ما قاتلتهم تركتهم حتى يقتلونني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نقاتل في الفتن حتى قيل له أرأيت إن دخل علي يعني دخلوا علي ليقتلوني قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي لفظ قال كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، يعني لما قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني إذا قاتلتني وقتلتني أنا لا أرفع يدي عليك، أصبر حتى تقتلني لتبوء بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو وابن جرير عن جده جرير. إيش هذا؟ من فين جبت هذا الكلام؟ هذا غير موجود. أين تقرأ أنت؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو وابن جرير. فين هذا وابن جرير؟ هذا منين جايبها وابن جرير؟ قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير. الواو هذه واو عمر يا حبيبي، الواو هذه واو عمر التي تفرق بين عمر وعمر. أحسن الله إليكم. آمين وإليك. قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استنصت الناس يعني أسكتهم كي يسمعوا، لأن الناس في يوم النحر كثير في منى والأصوات ترتفع وما في مايك ما في ميكروفونات، فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الناس، فقال لجرير بن عبد الله البجلي استنصت الناس لي، يعني قل لهم أنصتوا لرسول الله، قل لهم استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. فتنة أو فتن؟ فتنة في الهامش. طيب ماشي. قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتن فاستقبلني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ فقلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليا حين وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرج فلقيه أبو بكرة قال أين تريد؟ السلاح في يدك وماشي وين رايح؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، فقيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن هذا في حق من لم يتبين له من الباغي من الطرفين، أما من تبين له الباغي فإن الواجب أن يقاتل مع المظلوم، لأن هذا أمر الله. أين أمرنا الله بذلك؟ في القرآن. ماذا قال الله؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر من الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك من الصحابة من تبين له الأمر اتضح فرأى القتال واجب عليه لأن الله أمره بذلك، علم أن الحق مع علي رضي الله عنه وأن معاوية رضي الله عنه كان قد بغى عليه، فرأى وجوب القتال مع علي. من هؤلاء من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. ولذلك مر معنا حين يقول لبعض الصحابة: أعجب منكم، قد ظهر لكم الحق ولا تقاتلون مع علي. وبعض الناس من الصحابة كان ما ظهر له، فكان يقول: هذه فتنة، لا ندري الحق مع من، فنعتزل. منهم أبو بكر، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم سعد بن أبي وقاص. طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين لأنه ما ظهر لهم، إلا بعد مقتل عمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة البغاة قتل عمار، فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ولذلك ذكروا أن ابن عمر كان يندم عند موته أنه ما نصر عليا، أنه ما نصر عليا. على كل حال، هي فتنة وقعت، عصم الله منها سيوفنا، فلا نتكلم فيها. واعتقادنا أن كلا الطرفين مجتهد، لكن أحدهما اجتهد فأصاب، فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والطائفة الأخرى اجتهدت فأخطأت فلها أجر الاجتهاد. فعلي رضي الله عنه إن شاء الله له أجر اجتهاده وإصابته، ومعاوية رضي الله عنه له أجر اجتهاده بإذن الله عز وجل. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. وهذا الأقرب، لأن الذي كان خرج ليس الحسن، إنما الأحنف بن قيس التميمي. الأحنف بن قيس هو الذي خرج بسلاحه يريد نصرة علي، فلقيه أبو بكرة رضي الله عنه فقال له: ما ورد في هذا الحديث؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا قال وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن الربيعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. نعم. وبه قال حدثنا محمد باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني إذا وقعت فوضى ولم يكن للمسلمين جماعة، يعني أمير يجمعهم، يعني أمير يجمعهم يجتمعون تحت طاعته. إذا حصلت فتن ولم يكن ثم أمير، صار كل من إيده إله، ماذا تفعل أنت؟ هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل. أسأل الله أن يحفظنا، وأن يحفظ علينا أمراءنا، وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، يعني إذا كان للمسلمين إمام تلزم طاعته، وإذا لم يكن للمسلمين إمام فإنك تلزم بيتك وتكف الناس من شرك، ولو لم تجد إلا أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، لكن ما تشترك في الفتن لا بيدك ولا بلسانك. والوقع وقع اللسان أعظم من وقع السنان، خاصة في زماننا هذا، في زمان الاتصالات وسائل التواصل، صار شر اللسان أعظم من شر السنان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدث قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال حدثنا عبد العزيز باب من كره أن يكثر سواد الفتن. أحسن الله إليكم. عندك يكثر في الهامش. طيب يمشي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع الهندية حاء وقال الليث. نعم أحسن الله إليكم. جديد. قال وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيها فلقيت عكرمة فاكتتبت فيه بعث مذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال أحسنت. أعطي المايك للقمان خليه يساعدك شوية في القراءة كأنك تعبته. قال رحمه الله باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعهما قال ينام الرجل النوم رفعهما أو رفعها عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء فتراه منتبرا منتبرا يعني منتفخا مرت الجمرة على رجلك فانتفخت وليس داخلها شيء يعني انتفاخة خالية ليس فيها شيء. نعم فتراه منتبرا قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون يعني يبيعون ويشترون في الأسواق بلا أمانة بلا أمانة كزماننا هذا تجد الغش في البيع والشراء والخداع في البيع والشراء صحيح حاصل هذا في الأسواق فتجد الناس يتبايعون يعني يبيعون ويشترون وليست بينهم ذرة أمانة عامة بيوعهم على الغش والخداع إذا استطاع أن يغشك غشك إذا لم تكن يقظا. نعم قال فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في ذاك الزمان يقول الآن ما أبيع واشتري إلا مع فلان وفلان وفلان يعني الذين أعرف صدقهم وأمانتهم في البيع والشراء. طيب وزماننا هذا إذا كان هذا في زمانهم يقول صرت الآن يقول قديما كانت الأمانة موجودة ما كنت أبالي من أبايع يعني ما كنت أبالي أبيع لمن ولا أشتري ممن كلهم أمناء الآن صرت لا أبيع وأشتري إلا من فلان وفلان وفلان. طيب في زماننا أظن ما بقي شيء إلا من رحم الله وقليل ما هم قليل من تجد صاحب دكان أو تجارة أمينا يتقي الله عز وجل صحيح الآن لا ما في تقوى من الله ولا في خوف من الله إن استطاع أن يخدعك خدعك وإن استطاع أن يغشك غشك. نعم قال رحمه الله باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا باب التعرب في الفتنة التعرب يعني الخروج إلى البادية. كره النبي صلى الله عليه وسلم سكن البادية ونهى عنها لأن الإنسان إذا بدا جفى طبعه واعتزل الناس فأمر بالخلطة لكنه أذن في التعرب في زمن الفتن. إذا خشيت من الفتن أخرج إلى البادية ولذلك يقول يشرك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ولذلك لما وقعت الفتنة فر هاربا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وخرج إلى البادية وتزوج امرأة من البادية وبقي في البادية حتى قبل وفاته بأيام فنزل إلى المدينة فلما نزل كان الحجاج قد جاء إلى المدينة فقال له ارتددت على عقبك يا ابن الأكوع. شوفوا قلة الأدب من الحجاج ليس بصحابي جاء بعد الصحابة، وسلمة صحابي، وانظروا إلى قلة الأدب كيف يكلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ارتدت على عقبك يا سلمة، تعربت، أصبحت أعرابيا؟ فقال: لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي، يعني زمن الفتن، أذن لي زمن الفتن أن أخرج إلى البادية ولا أبقى في الفتنة مع المسلمين. فهمنا؟ فالأصل أن الإنسان لا يسكن، لا يتعرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إنما يسكن مع الناس، يخالط الناس ويساكنهم، إلا إذا وقعت الفتن يخرج إلى البادية فيتعرب، يعني يصبح أعرابيا. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد بن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد، يعني في زمن الفتن أمر، أذن لي في البدو، يعني الخروج إلى البادية. نعم. قال: وعن يزيد ابن أبي عبيد قال: لما قتل يزيد ابن أبي عبيد، هذا مولى سلمة، هذا مولى سلمة بن الأكوع، والمولى هو العبد المعتق، يعني يزيد ابن أبي عبيد هذا تابعي جليل، كان عبدا عند السلمة فأعتقه. وعوالي البخاري هي ثلاثياته، ومن ثلاثياته ما يروي البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد هذا، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم. قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.